واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن والله غفور رحيم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اجعل حديثك من روح فما لصاحب هذا النور من فاني. يا حبيبي اجعل حديثك من روح فما لصاحب هذا النور من فاني. محمد خير خلق الله شافعنا. محمد واسمه ري لوجداني. يا حبيبي محمد خير خلق الله محمد واسمه ري لوجداني. فرد تبارك في خلق وفي خلق وفي حياء وفي حسن وإحسان. ووحد الله ووحد الله وطهر البيت من رجس وأوثان وأخرج الناس من ظلم ومن ظلم وأخرج وأنزل الناس في أمن وإيمان. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد نوره من فيض محمد خير خلق الله شافعنا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي محمد خير خلق الله شافعنا محمد واسمه ري لوجدان فرد تبارك في خلق وفي خلق وفي حياء وفي حسن وإحسان ووحد الله ووحد الله في قول وفي عمل وطهر وأخرج الناس من ظلم ومن ظلم وأنزل الناس في أمن وإيمان فرض سما قدره فرض سما قدره من فضل خالقه عن كل وصف وإغراق وتبيان محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد نوره من فيض عيسى ابن مريم قد صحت بشارته بخاتم الرسل من أبناء عدنان عيسى ابن مريم قد صحت بشارته بخاتم الرسل من أبناء عدنان محمد سيد الكونين شافعنا يا حبيبي يا يا يا محمد سيد الكونين شافعنا يوم القيامة من إنس ومن جان يا رب صل على الهادي وعترته يا رب صل على الهادي وعترته واجعل ختامي على طهر وإيمان إيه

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن فضيلة الشيخ رفيق علي النكلاوي بصلاة الفجر، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، رباك ربك فجل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك، الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. من مسجد السيدة نفيسة إخوة الإيمان والإسلام رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ما زلنا نعيش نفحات فجر هذا اليوم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، قال رفيع ابن مهران: إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من آمن به هداه، ومصداق ذلك في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأنه من توكل عليه كفاه، ومصداق ذلك في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن من أقرضه جازاه، ومصداق ذلك في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وأن من دعاه أجابه، ومصداق ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوة الإيمان والإسلام، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يقام بعدها لصلاة الفجر، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمود القاضي. فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، نعيش في رحاب هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل